السنن عند الشيخ الألباني يعني جعل الترجمة عن الربيع، الربيع الجهني، عن الربيع الجهني قال كذا. طبعا هو الربيع هذا تابع لكن مسند الربيع ليس في، لم يذكر، لم يذكر في تحت الإشراف ولم يضف إليه يعني هذا، وإنما ذكره في ترجمة سبرة بن معبد الجهني. على كل هذا يحتاج إلى ترجمة عبد العزيز ينظر فيها، هل سمع من جده سبرة، فيكون من جنس رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الذي يظهر من صنيع المزي أنه وصل الإسناد إلى أن وصل سبرة إلى أبيه عن جده ثم قال به. عن الربيع ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة، أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سبرة بن معبد الجهني وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. يعني إن كان عبد العزيز روى عن جده سبرة فيكون يعني ما في سقوط، ويكون الجد هو سبرة وليس الربيع، وليس الربيع. وإن كان إنه ما روى عنه وصنيع تحفة الإشراف على أن الرواية عن سبرة ابن عبد العزيز ابن الربيع عن أبيه عن جده به أي بالإسناد الذي هو لصاحب الترجمة. عبد العزيز ابن الربيع بن سبرة، عبد العزيز بن الربيع بن سبرة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أنت في هذه مسلم. مسلم وأبو داود. من هو؟ من الذي أخرج له مسلم وأبو داود؟ عبد العزيز بن الربيع. عبد العزيز بن الربيع أخرج له مسلم وأبو داود. نعم. الشيخ يقول ألا يكون دومة بمعنى دومة الجندل نزل في موضع المسجد تحت دومة. إيه بس كانت دومة يعني تحت دومة، يعني مش معنى تحت دومة، يعني معناه كان دومة إنه يعني شجرة أو شيء جلس تحته. لو كان هذا يقول في دومة أو بدومة، ثم دومة الجندل ليست في طريقه إلى تبوك، أقول ليست في طريقه إلى تبوك. أحد هنا على كل الحديث هذا الذي ذكرنا يعني ينظر في ترجمة عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة هل هو يروي عن جده سبرة، لكن كان في باله في تحفة الأشراف أنه يعني قال سبرة ابن عبد العزيز ابن سبرة عن أبيه عن جده به يعني فيكون يتصل بالترجمة.